بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني في هذا المجلس من مجالس الحديث، نسأل الله أن يجعله في ميزان الحسنات. يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرة. أظن العبارة هكذا. باب في التكبير على الجنازة. طبعا عبادة التكبير مرت عندنا أنها عبادة تمر كثيرة، وأنا ندبت إلى أحد الأخوة الحاضرين أن يؤلف أحدهم رسالة في عبادة التكبير، فهي من الأمور المهمة جدا. يقول لما أطلع في الطائرة يسن أن نكبر حتى تستوي في الجو، ما دمت أنك في صعود وارتفاع، لحديث أنس وحديث ابن عمر كنا إذا علونا كبرنا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية عدكم في اليوم لو اليوم في اليوم جيد في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. طبعا هذا مما أعلم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فيه إثبات الصلاة على الميت، والصلاة على الميت من فروض الكفاية، وفرض الكفاية هو الأمر الذي إذا قام به واحد سقط عن الباقين. إذن منزلتها عظيمة، لأن الإنسان إذا فعل هذا الفرض يرتفع الإثم عن البقية. وهذه صلاة الجنازة 4 تكبيرات كما عليه جمهور أهل العلم، بعضهم يرى أنها 5، بعضهم يرى أنها 6، بعضهم يرى أنها 7. ومن قال بالخمسة والستة والسبعة يدعو المسلم بين هذه التكبيرات الميت. وأبو جعفر المنصور كان فقيها عالما، لما مات أحد خدامه صلى عليه 4 تكبيرات في نفس يوم مات هشام بن عروة، صلى عليه أبو جعفر فكبر عليه 5 تكبيرات، فسئل عنها قال لأن مذهبه أنه يرى أن التكبير على الجنازة 5 تكبيرات. وهذا الحديث دلالة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنه صلى الله عليه وسلم قد أعلم بموت النجاشي في نفس اليوم الذي مات فيه. وهنا لا بأس بالإعلام بالميت، ليس على صورة نعي الجاهلية، بل من باب الإعلام لأجل الصلاة والترحم والقيام بالواجب. نعم. وهذا مما يدل على تكريم الإسلام للمسلم، وأن من حقوق المسلم أنه يعان، فإذا تمرض يزار ثم يعاد بعد الزيارة، فإذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يدفن ويحسن إلى أهله وهكذا. وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه عن أبي هريرة أنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال استغفروا لأخيكم. حقيقة الإنسان عليه دائما أن يستغفر لإخوانه الذين هم أحياء والذين قد ماتوا وكذلك السابقين. وبودي أن تكثروا من يعني الترحم على المسلمين أجمعين من مات، سواء كان من سمية وياسر إلى يوم الناس هذا. وكذلك لا تنسوا إخوانكم الذين يموتون تحت القصف أو وهم مبعدون وهكذا، أو من يغرقون في البحار ممن يفرون للحفاظ على دينهم والحفاظ على حياتهم وأعراضهم. فالمسلم لا ينسى أخاه المسلم، بل يتفقده ويسير في حوائجه. قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه 4 تكبيرات. إذن هي 4 تكبيرات وما نقل عن بعض الصحابة والتابعين في الزيادة فهذا اجتهاد منهم. والإنسان يتمسك بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب كرواية عقيل بالإسنادين جميعا. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعة. وهذا هو اسمه أصحمة. وحدثني محمد بن حاتم وهذه التسميات مثل يعني العزيز على ملك مصر وتب على صاحب اليمن وحمير على صاحب يعني وهكذا وقيصر وكسرى هذا فيما يتعلق باسم النجاشي فهنا أتى باسمهم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح. هذا توجد محاضرة للشيخ المغامس بعنوان العبد الصالح هي مفرغة على الانترنت موجودة وهي أيضا مسموعة موجودة نافعة جدا يعطيك فوائد أن الإنسان يكون عبدا صالحا وكيف يكون عبدا صالحا وما هي خصائص العبد الصالح. هي محاضرة مهمة من سمعها فليسر على فيها. فقام فأمنا وصلى عليه أي أنه قد صلى بهم صلاة الجنازة جماعة. حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله حاء وحدثنا يحيى بن أيوب واللفظ له قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. هذا فقوموا فصلوا عليه فيه وجوب الصلاة على الميت المسلم وهي فرض كفاية. فقد يسألك السائل ما الدليل على أنها فرض كفاية؟ قل الأمر الوارد في هذا الحديث. قال فقمنا فصففنا صفين. طبعا كلما كثرت الصفوف كان أفضل وكلما كثر المصلون كان أفضل. ومر عندنا في مجالس الصباح في الأربعين يشفعون وفي المئة أنهم يشفعون فدل على أن العدد كلما ازداد كلما حسن الأمر. مر توفي الشيخ عبد الله البسامي رحمه الله في مكة صلينا عليه قدروا من صلى عليه قرابة 3 مليون إنسان. وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حا وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن أبي قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا وصلوا عليه يعني النجاشي. وفي رواية زهير إن أخاكم. وهذا الحديث فيه تذكير بأخوة المسلم لأخيه المسلم وهذه الأخوة توجب ارتباط والتزام. فعلى الإنسان أن لا يقصر في حقوق إخوانه وربنا قد جعل بعضنا لبعض فتنة اختبارا وامتحانا فلا ينسى الإنسان اختبار الله تعالى. باب الصلاة على القبر. الأفضل أن الإنسان يصلي على الميت توضع الجنازة ثم يصلي عليها يقام على الرجل عند رأسه ويقام على المرأة في وسطها. لكن لو فرضا فجئت المدينة وقيل لك أن الشيخ فلان قد مات تذهب إلى قبره وتصلي عليه لمدة شهر إذا بعد شهر لا تصلي عليه حتى لا تخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من لم يصلي. حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربع. إذن هذا الحديث الثاني فيه التكبير أربعة. لكن من يروي الشعبي؟ والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي توفي عام 400 وهو تابعي. قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا؟ قال الثقة عبد الله بن عباس. إذن الواسطة قد علمت، وهذا يدلك على حرص الصحابة والتابعين على صحة الأسانيد وقوتها. هذا لفظ حديث حسن، وفي رواية ابن نمير قال انتهى. شوف أطلق عليه اسم حسن، ولا يقصد بالحسن الحسن الإصطلاحي، وهو الحديث الذي رواه راو قد خف ضبطه، لكن يقصد هنا حسن متنه. في رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب أي جديد فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة. قلت لعامر من حدثك؟ من عامر هنا؟ هو نفس الشعبي، هو عامر بن شراحيل الشعبي، له أقوال النفيسة من أقواله قال إذا تعلمت شيئا من العلم فاكتبه، فإن لم تجد ما تكتبه به فاكتبه حتى ولو على الحائط. والقاعدة تقول كل خبر ليس في القرطاس ضاع، وكل سر جاز الاثنين شاء. جيد. السلاخ ابو عبد الله يتعلم اللغه التركيه من اجل الدعوه الى الله، اي كلمه يتعلمها عند دفتر يسجلها به، مو صحيح؟ حتى الانسان لا يفوته شيء. بورك فيك يا ابا عبد الله. ولكن هذه اقوال النقاد باعتبار هؤلاء اصحاب تجربه، والقاعده تعليم المتعلم طريق التعلم. قلت لعامر من حدثك؟ قال الثقة من شهده ابن عباس. شوف الثقة جملة، شنخل نجعل فارزة من شهده، هي صفة الثقة يعني الذي شهده. إذا قلنا الثقة من شهده نوصلها منفية، لكن فارزة من شهده ابن عباس، هذه جاءت بيان للهاء. وحدثنا يحيى بن أيوب، وحدثنا يحيى بن يحيى أبشر قال أخبرنا هشيم حا، وحدثنا حسن بن الربيع وأبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعة. فبعض الروايات جاءت مفصلة في الرواية السابقة، وبعضها قد جاءت مجملة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن وهب بن جرير عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد حا، وحدثني أبو غسان المسمعي محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا يحيى بن الضريس قال حدثنا إبراهيم بن ضهمان عن أبي حصين كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر نحو حديث الشيباني، ليس في حديثهم وكبر أربعة. وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة الثاني قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حليب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه باعتبار هذا الشخص هي امرأة أو شاب فقالوا مات يعني قالوا مات أو ماتت. قال أفلا كنتم آذنتموني أي أعلمتموني. وهذا يؤخذ منه فيه دلالة على استحباب الإعلام بالميت لكن لا نجعله تأبيرا. وهذا يدل على تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأن المسلم يتفقد الحال إخوانه. قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره على الخلاف فقال دلوني على قبره. وهذا بعضهم ألف فيها درس سماه دلوني على قبره مثل قول عبد الرحمن المهدي دلوني على السوق. وهكذا هذه القصص تذكر حتى يتحفز الإنسان بفعل الخير. فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. فلا شك أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كصلاة أحد وكلالة الميت تنتفع بصلاة المؤمنين. فعلى الإنسان أن لا يقصر بحقوق إخوانه. وكما أن الإنسان يفي مع الأحياء عليه أن يفي مع الأموات. ولذلك في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم خرج على البقيع وصلى ودع الأحياء والأموات بل إنه تمنى رؤية إخوانه. والقاعدة بأن الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. فتحفظ هذا القول أحسن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. فبعض الصحابة نقل هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال هذا جاز وبعضهم قال بأنه منسوخ. نعم. باب القيام للجنازة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة طبعا القيام لله تعالى الذي يقبض الأرواح لأن الموت آية من آيات الله. وربنا قد هدد أولئك الذين يعني لا يخافون من الموت ورب قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فخطير جدا أن الإنسان يغفل عن آيات الله العظيمة. والموت خلق عظيم من خلق الله تعالى والموت والحياة ابتلاء واختبار يبتلي الله بهما عباده. فالإنسان حينما يرى جنازة ويقوم إنما يقوم لله الذي خلق النفس وقبضها متى شاء وكيف شاء وسرها غير معروف عند الخلائق ويبقى سرها غير معروف. يراها الإنسان حينما تخرج فإذا خرجت الروح تبعه البصر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. وحدثنا قتيبة طبعا هذا الأمر للندبي وليس الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد فدل على أنه أمر للندب وليس الوجوب تعظيما لهذه الآية العظيمة وتخويفا للناس بالموت وتذكيرا لهم. وشاهدنا أشخاص من طلاب العلم ما تذكر لهم وتقول لا تذكرني بالموت. والإنسان لا بد أن يتذكر الموت. وبعضهم كسب على يده كفى بالموت واعظا والسعيد من تعظ بغيره وشقي من تعظ به. ولا كلما علمنا عن ميت نتخيل هب أننا كنا مكانه، بل في كل نومة نستر الموت، وعند كل استيقاظ نقول الحمد لله لأحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بل مغيب شمس النهار تبكير بذهاب هذه الدنيا وتبكير بوفاة الإنسان، فإذا فكر الإنسان بهذا فإن هذا سيسوقه إلى العمل الصالح. ومن لوازم الأمر أن الإنسان يقلل الأمل ويزهد في هذه الدنيا الفانية ويطلب ما عند الله تعالى من الدار الباقية. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا حرمل قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس جميعا عن ابن شهاب. إذن السند الأول الليث والسند الثاني يونس، فيكون الليث ويونس كلاهما يروي عن من؟ عن ابن شهاب في هذا الإسناد. وفي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني معناه نقاط، أنا لو حققت الكتاب لوضعت هنا نقاط، يعني أشير إلى الاختصار. حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم. هنا لما قال فإن لم يكن ماشيا معها في حث وندب على المشي معها تخفيفا على أهل الميت وتأنيسا لهم وقيابا بحق المسلم ولأجل الدعاء للميت ولأجل أن يتعظ الإنسان ويعتبر، فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه من قبل أن تخلفه. نعم. وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديث الليث بن سعد، غير أن حديث ابن جريج قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إن كان غير متبعها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن هشام الدستوائي حا وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. مر شيخ يوسف القرضاوي يتكلم عن اليهود ويتكلم عن الأخوة ويتكلم عن أمور يعني، فاستدل بهذا الحديث على تعظيم شأن اليهود. إذا سقنا الحديث لهذا لمجاملة اليهود وهم أعداء الدين والدنيا والأخوة لا يجوز، وهذا من وضع النصوص في غير محلها. فينبغي على الإنسان أن يتقي الله تعالى في نصوص الوحيين وأن يضعها في محلها. وخرجت له عبارات مثل يقول إخواننا، يعني وصفهم بالإخوة، فهذا لا يبرر له أخوة الطين، لا يبرر أخوة الطين باعتبار ربنا قال إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة هي أخوة الدين. أما وضع الآيات غير محلها فهذا فيه ذل الدنيا قبل عذاب الآخرة. والعلم منزلة عظيمة لمن وهبه الله تعالى العلم شريطة أن يضعه في محله، وإلا كان فتنة كبيرة. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت، أي بقي قائما حتى اختفت. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابر، هذه من الأحاديث التي صرح فيها أبو الزبير بالسماع، يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت. وحدثني الحديث الثاني والحمد لله حديث 2224 قال أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. فهنا القيام تعظيما لله وحذرا من الموت وتذكيرا بالموت، ولذلك البشر يموت والبشر يهرم والبشر يضعف، والذي لا يتغير ولا يتبدل هو الله سبحانه وتعالى. واحفظوا قاعدة بأن النقص في المخلوق يدل على كمال الخالق سبحانه وتعالى، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كانت يبرق وجهه ووجهه أزهر، وفي معركة شج رأسه وكسرت رباعيتهم، ليعلم المؤمن وليعلم الجميع عظمة الخالق سبحانه وتعالى وأن العبد عبد وأن الرب رب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كان بالقادسية، طبعا القادسية موطن في العراق معروف. اقرأ يا شيخ عطوة رحمك الله. نسأل الله أن يحفظ العراق وأهله وأن يصلح حاله وأن يسر الله لنا وللمسلمين في كل مكان. فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض. اللهم صل على سيدنا. فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسان. إذن هو يعني القيام لله سبحانه وتعالى ليس تعظيما للنفس، ولكن الأمر باعتبار أن الإنسان يتذكر بعظمة الخالق. ولذا المؤمن يقرأ في كل ليلة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، من صفته قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وذلك من الحياة إلى الموت فتن عظيمة. نعم أخي الكريم. وحدثنيه القاسم بن زكرياء قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد وفيه فقالا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة. باب نسخ القيام للجنازة. هو الصواب أنه ليس بمنسوخ، الصواب أنه ليس بمنسوخ، ولكن نمسخ من فعله وتركه حتى نعلم أنه ليس بواجب. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجري واللفظ له قال حدثنا الليث عن يحيى. عندك حدثنا الليث؟ نعم. وانت شيخ؟ لا أنا عندي أخبرنا الليث. نعم. عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمة وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك؟ فقلت أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري. فقال نافع

يعني من أمور التبشير بالجنة غير الحديث الوارد في درس العشرة بحديث واحد، فمن بشر من الصحابة بالجنة كثر، لكن لما يقال أحيانا من العشر المبشرين بالجنة أو بعض أصحاب المسانيد يقدم مسانيد العشرة باعتبار أنهم مردوا في حديث واحد، وهذا الذي أعده يعني ربنا لأبي الدحداح سببه أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة فبكى الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اعطه إياها ولك بها عتق في الجنة، فقال لا، فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألي بها عتق إن أعطيتها اليتيم؟ قال نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عتق معلق في الجنة لأبي الدحداح. وهكذا الصدقة هي من أفضل أعمال تدل على صدق إيمان العبد. باب في اللحد ونصب اللبن على الميت، طبعا هذا من السنن العزيزة. أنتم في الشام تنصبون على الميت لبنا أم لا؟ حطون الشرب أم ماذا؟ يعني القبر يبقى مبنى بناء ومدود تقريبا تتر وعم بيقطع هيك حفرة عشان بنزل مكان الميت، يعني شق ولا لحد؟ شق. ما تستخدمون اللحود تلحيد؟ لماذا؟ يا رجل اتق الله. لعله يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والشق لغيرنا. لا هو ثابت من حيث الفعل، ثابت من حيث الفعل، ويعني يعني حتى حرص في العراق أن أبث سنة اللبن أن ينصب على اللحد هكذا، لكن لم استطع ذلك والحمد لله. مو هو هذا يعني تحفر الحفرة هكذا ويوضع لحد هنا يعني قرابة شبر وأربعة أصابع يحفر يعني مثلا لا يبالغ فيوضع فيه السائد، يأتون بالحجارة يضعون هكذا حجارة تسمها شلب، وبعدين يضعون اللبن من هنا وهنا يسدون الفراغات. لكن هو الأفضل لما يوضع الإنسان ينصب اللبن نصبا، يعني يضع اللبن هكذا يوضع حتى يسد به فتحة اللحد، هذا السنة في هكذا. وقال سعد بن وقاص أوصى أن يفعل به هكذا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا شيء من المحاسن أن الإنسان يعيش على السنة ويموت على السنة ويدفن على السنة، هذا من المحاسن والتفاؤل بالربح. الحمد لله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه، يعني هو بمعنى مات بس يطلق هذه لفظة الهلاك، لأن الإنسان لديه أجهزة في بدنه، كم جهاز عندنا في جسم الإنسان شيخ عقبة باعتبار أنت طبيب؟ أجهزة عديدة وآلاف عديدة، فباعتبار تتعطل هذه كلها لما يتعطل وظائف القلب فيقال هلك. اي نعم. فنعم ملك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه استحباب اللحد ونصب اللبن، وأنه فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة، وقد نقلوا أن عدد لبناته 9. باب جعل القطيفة في القبر، طبعا لا يستحب يعني وضع القطيفة كقطيفة ولا يعني، لكن نقرأ الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع حاء، يعني مسلم هنا يذكر ما ورد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبة حا. وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. طبعا نهي عن الثوب الأحمر الخالص إلا إذا كان خليطا بشيء، وهذه قد وضعت يعني ألقيت، ليس فيه استحباب أن يضع الإنسان القطيفة الحمراء، هذا الذي قد حصل. استثنى الخطبين؟ نعم. استثنى الخطبين سيدي بلبس الأحمر؟ لا لا يستثنى، الرجال لا يستثنى. نعم. الذي يلبسه ابليس ليس احمق، الذي يلبسه الاخ احمق. قال مسلم: ابو جمره اسمه نصر بن عمران، وابو التياح اسمه يزيد بن حميد، مات بسرخس او بسرخس. هاي منها سرخس او سرخسي. يقال ان كتابه المبسوط الفه في السجن، والله اعلم، من الكتب العظيمه في مذهب الحنفيه. نعم. باب الامر بتسويه القبر. وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث حا وحدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث. في روايه ابي الطاهر ان ابا علي الهمداني حدثه، وفي روايه هارون ان تمامه بن شفي حدثه. قال: كنا مع فضاله ابن عبيد بأرض الروم برادس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضال ابن عبيد بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بتسويتها، أي على المقصود هو أن لا ترتفع في البناء، فالسنة في القبور أن لا ترتفع عن الأرض رفعا ظاهرا. نعم، وهكذا الأمر، لأن الناس لما يبدون يرفعونها سيبنونها ثم يعظمونها، فنهي عن ذلك. ونبي صلى الله عليه وسلم أمر عليه أن قال له: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وأيضا علي بن أبي طالب أمر أبا جحيفة بهذا. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الحياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع تمثالا إلا طمسته. ودخل التمثال سواء يعبد أو أنه لا يعبد، لا تجوز التماثيل أبدا، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فات فيه الأمر تغيير صور ذوات الأرواح. وحدثنيها أبو بكر بن خلاد البهلي. طبعا لم شخص يذهب إلى مكان ويرى تمثال ويصور عندها، لا، يعني يحمل إثمين، فلا يجوز هذا. وحدثنيها أبو بكر بن خلاد البهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بهذا الإسناد وقال: ولا صورة إلا طمستها. باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يعني يبنى بالجص، وأن يقعد عليه، لا يجوز القعود على القبور، وجاء التحذير، وأن يبنى عليه. طب هذه الرواية صحيحة، وعند أبي داود أن يكتب عليه رواية، أن يكتب عليه رواية ضعيفة. بسم الله. طبعا الحاكم النيسابوري صحح رواية وأن يكتب عليه، وذكر من شواهد تصحيح أن القبور في نيسابور مكتوب عليها، وهذه عجيبة من عجائب الحاكم النيسابوري، فهو كثير الخطأ. باب نعم. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج ابن محمد حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثني عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: نهي عن تقصيص القبر. التقصيص هو بمعنى التجصيص بمعنى واحد. نتوقف قليلا إلى هنا ثم نستأنف بعد 10 دقائق بإذن الله. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله. يا شيخ محمد نذير، يوم أمس أنا